عباد الله عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. مدوا أيديكم إلى إخوانكم في هذه المدينة وفي غيرها من المدن، وأجمعوا كلمتكم على تقوى من الله. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن هذا اليوم هو يوم الوفاء والصدق والإخاء بين جماعة المسلمين. هذا يوم تلاقي الإخوان بنفوس صافية وقلوب طيبة. هذا يوم صلاح ذات البين وزيارة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.